السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالسنا، مجالس شهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أيام هذا الشهر وفي لياليه، وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يتقبل منا ومنكم الأعمال بقبول حسن، وأن يصلح لنا ولكم النوايا، آمين. أقول بالله تعالى التوفيق. ثم عبادة نحن مقبلون عليها، أو الأكثرون أو كثيرون منا مقبلون عليها، ألا وهي عبادة الاعتكاف، تلك العبادة التي لا تتأتى إلا في شهر رمضان في كثير من الأحيان. فهذه العبادة وإن جاز أن تنعقد في غير رمضان، إلا أنها تستحب في رمضان استحبابا شديدا في العشر الأواخر. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليه العشر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر، أحيا ليله بالصلاة، أحيا ليله بتلاوة القرآن، أحيا ليله بالذكر، أحيا ليله بالدعاء، إلى غير ذلك. كان إذا دخل عليه العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر، أي مجتهدا في العبادة صلى الله عليه وسلم. فهذه العبادة عبادة الاعتكاف كانت في هذا الشهر عند كثيرين من السلف، ولقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان، واعتكفت أزواجه من بعده. فجدير بنا بارك الله فيكم أن نبين شيئا من فقه هذه العبادة، فكما لا يخفى عليكم أن العبادة إذا بنيت على فقه تضاعفت أجورها وإن قلت الأعمال فيها. فدائما كما قال ربنا: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، بل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العمل يتأتى بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقة سنته. فأقول وبالله تعالى التوفيق، مشيرا إلى شيء من فقه هذه العبادة، إن الاعتكاف لغة اللزوم، لزوم الشيء يطلق عليه اعتكاف. ومن ثم قال علي رضي الله تعالى عنه لقوم لما مر عليهم وهم يلعبون بالشطرنج: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وتلك آية ذكرها إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه لما رأهم يعكفون على عبادة الأصنام، قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي التي أنتم لها ملازمون، التي حبستم أنفسكم عليها. فهذا المعنى اللغوي للاعتكاف. أما الاعتكاف شرعا فهو المكث في المسجد بقيود وضوابط ستبين إن شاء الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة بإذن الله. أقول بالله تعالى التوفيق، إن الاعتكاف مشروع بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا انعقد إجماع المسلمين على جوازه مع اختلاف في بعض الشروط. أما من كتاب الله سبحانه وتعالى فلقد قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اعتكف كما أسلفنا، اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتكفت أيضا أزواجه من بعده، واعتكف أصحابه رضي الله تعالى عنهم كذلك. الإجماع قد انعقد على جوازه مع خلاف في بعض الشروط أو في بعض الواجبات. هذا كما أسلفنا يتأكد الاستحباب، استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر التي نحن عليها مقبلون إن شاء الله تعالى، وذلك التماسا لليلة القدر، تلك الليلة التي فيها عبادة أو التي عبادتها خير من عبادة ألف شهر. العبادة في هذه الليلة ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. فالعبادة في هذه الليلة ليلة القدر تعدل العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر التماسا لليلة القدر، وكان يعتكف ويستيقظ التماسا لليلة القدر ويقول التمسوها في تسع يبقين، التمسوها في سبع يبقين، التمسوها في خمس يبقين أي يبقين من رمضان، التمسوها في ثلاث يبقين، التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويجتهد في العشر الأواخر من رمضان. هذا والاعتكاف بلا شك له فضل بل له فضائل، فانحباس عن الدافع إلا في المساجد الثلاثة أي الاعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة. وقد سمعتم قول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فعممت المساجد ها هنا. فعلى إخواننا الذين يتبنون حديثا الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ويعملون بفهمهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يرجعوا عما هم فيه، لأنهم في خطأ شديد بمنعهم المسلمين في العالم كله إلا في المساجد الثلاثة من الاعتكاف. هذا أحببت أن أنوه عليه. هذا وللاعتكاف آداب، فمن هذه الآداب آداب الاعتكاف أن تكسر فيه من الصلاة، أن تكسر فيه من الذكر، أن تكسر فيه من الاستغفار، أن تكسر فيه من تلاوة القرآن. هذا أدب من آداب الاعتكاف. أما الصمت الطويل والسكوت وقطع الحديث مع الناس كلهم فليس أدبا من آداب الاعتكاف، بل إن صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه ليلة تزوره في معتكفه فمكثت ساعة تحدثه ثم خرج أو ثم انطلق النبي معها إلى دارها، وكانت دارها قريبة من دار أسامة بن زيد. قام النبي يوصلها، أي أنه مشى معها خطوات المسجد كي يقلبها إلى بيتها. بارك الله. حدث في أمر من الأمور التي قد تخص أو تخص المسلمين، ولكن لا يكثر من اللغو ولا يلغو ولا يلغط ولا لا يلغو ولا يقع في اللغط. بارك الله فيكم. إنما يكثر من ذكر الله ويكثر من الاستغفار ومن تلاوة القرآن. هذا ويكره للمعتكف أن يرفع صوته بالقراءة، فإن ذلك قد يؤذي إخوانه المعتكفين معه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم مناجي ربه فلا يؤذي بعضكم بعضا بالقراءة، وفي رواية فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن أو بالقراءة. فجدير بالمعتكفين أن يخفضوا أصواتهم إذا تلوا الكتاب العزيز حتى لا يشوشوا على إخوانهم. فالكل يرجو رحمة ربه عز وجل، الكل يرجو ثواب ربه تبارك وتعالى. فجدير بإخواني المعتكفين أن لا يشوش بعضهم على بعض لا بقراءة قرآن ولا بلغو ولا بلغط، إنما يلزم الكل الأدب الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا. وهل يطلب العلم الشرعي أثناء الاعتكاف أم لا؟ الأولى أن تفرغ أيام الاعتكاف وأن تفرغ ليالي الاعتكاف للصلاة والذكر والاستغفار. أما العلم الذي لا بد منه فيجوز للشخص أن ينبه عليه، بل يتعين عليه أحيانا أن يبث بعض العلوم لبعض الحضور الذين يجهلون حدود الله وأوامر الله عز وجل وسنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. لكن في الغالب يغلب ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وكان من السلف من يتفرغ في الاعتكاف للذكر والصلاة والتلاوة والاستغفار فحسب، بارك الله فيكم. هذا. ومن متى يدخل الشخص معتكفه؟ الجمهور من العلماء يقولون يدخل الشخص المعتكف قبل غروب شمس يوم 20 من رمضان، قبيل غروب الشمس تدخل المعتكف حتى تصلي المغرب والعشاء، مغرب ليلة 21 وعشاء ليلة 21 حتى تصلينا في المسجد، تدخل المعتكف قبيل غروب الشمس من يوم 20 من رمضان وتبقى معتكفا فيه إلى أن يرى هلال شوال. ومن العلماء من قال، وهم قلة، إنك تعتكف بعد صلاة الفجر من يوم 20، تعتكف بعد صلاة الفجر يوم 20 من رمضان، وبعضهم قال تخرج فجر يوم العيد، تخرج فجر يوم العيد، كذا قال البعض. ولكن الأكثرون وهم الجمهور على أننا ندخل قبيل المغرب، وكثيرون من العلماء يقولون نخرج بمجرد غروب الشمس من آخر ليلة من رمضان أو عند ظهور هلال شوال. أما الذين قالوا ندخل بعد صلاة الصبح معتكفنا، فحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، وقوله أو كان إذا صلى الفجر دخل المعتكف، هذا عند الجمهور وصف حال يومي للرسول، أي كلما كان يصلي الفجر يدخل المعتكف، ليس المراد بداية الاعتكاف عند الجمهور. فهذه أقوى حجة عند القائلين بأن الشخص يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر يوم 20 من رمضان، فهذا خلاف الجمهور. والجمهور حملوا كان إذا صلى الفجر دخل معتكفا، أي كلما صلى الفجر سواء في يوم 21 أو 22 أو 23 إلى آخره، كلما صلى الفجر دخل معتكفه وليس مبتدأ الاعتكاف. ومن العلماء من استدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف العشر الأوسط من رمضان ولم يرى ليلة القدر قال إني رأيت كأني أسجد في ماء وطين، فاعتكف العشر الأواخر فدخل في يوم 20 نهارا، تلك حجة ذكرها البعض. ولكن الصحيح ما عليه جمهور العلماء من أن دخول الاعتكاف يكون قبيل غروب الشمس، وهذا رأي الجمهور، غروب شمس يوم 20، وذلك لأننا إذا دخلنا الاعتكاف يوم 20 صباحا سنكون اعتكفنا يوم 20 و21 و22 إلى أن نصل إلى 30 نكون قد اعتكفنا 11 يوما، والوارد الاعتكاف 10 أيام و10 ليالي. ثم أيضا إذا قلنا إن المعتكف يخرج صبيحة العيد، إذا كان رمضان تاما سيكون قد اعتكف 11 ليلة، ثم الليلة الأخيرة هي من ليالي شوال وليست من ليالي العيد، والنبي إنما كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فالظاهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن مريد الاعتكاف يدخل قبيل غروب شمس يوم 20 ويخرج إذا رؤي هلال شوال، والله تعالى أعلم. ولهذا يشترط، يعني هل للمعتكف أن يشترط؟ يقول مثلا إذا أردت الخروج خرجت، أو إذا عرض لي عارض خرجت، أو إذا احتجت إلى الخروج لوظيفة خرجت. فهذا الاشتراط جوزه بعض العلماء كالحنابلة رحمهم الله تعالى بناء على أو قياسا على الاشتراط في الحج. فالاشتراط في الحج دليله أن امرأة يقال لها ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أريد الحج يا رسول الله ولكني أجدني وجعا. قال حجي واشترطي. قالت كيف أقول؟ قال قولي اللهم محلي حيث حبستني، أي أتحلل من حجي حيث عجزت عن إتمام الحج، حيث حبست عن إتمام الحج. فالحنابلة ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقولون بجواز الاشتراط في الاعتكاف. شخصا مثلا يشترط أن يأكل مع أهله أو يخرج لوظيفته إلى غير ذلك، لكن أبى ذلك كثيرون من أهل العلم وشدد في المنع الإمام مالك رحمه الله محتجا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك. وهذا الذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، يظهر أنه لا يشرع الاشتراط في الاعتكاف إذ لا دليل عليه والله أعلم. فقول مالك قول قوي والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالاشتراط في الاعتكاف وبعض أقوال العلماء فيه. هذا ويشرع للمعتكف أن يخرج لحاجة الإنسان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان. حاجة مثل ماذا؟ مثل قضاء البول، مثل قضاء البول أو التغوط، فهذا لزاما أن تخرج من أجله. ومن العلماء من قال إن احتاج إلى طعام وشراب وكانت السلطات تمنع إدخال الطعام والشراب جاز له أن يخرج للطعام وللشراب كذلك. فهذا داخل في حاجة الإنسان التي أشير إليها في الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من المعتكف إلا لحاجة الإنسان. هذا ولا يسرع للمعتكف أن يعود مريضا ولا أن يتبع جنازة، لا يسرع للمعتكف أن يعود مريضا ولا أن يتبع جنازة. فالسنة أن يبقى في المسجد. فأصل الاعتكاف في المعنى اللزوم والله تعالى أعلى وأعلم. قد تقدم بارك الله فيكم أن المرأة يجوز لها أن تزور زوجها في المعتكف، ولكن ليس له أن يباشرها، ليس له أن يجامعها، ليس له أن يقبلها ما دام معتكفا. وذلك لأن الله قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يجوز للمعتكف أن يبيع ولا أن يشتري في المعتكف، وذلك لأن المعتكف المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع وعن الشراء في المسجد. هذا. ويجوز للمرأة أن تعتكف كذلك، فقد اعتكفت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وبعد زمانه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه فربما وضعنت وكانت مستحاضة، فربما وضعنت الطست تحتها وهي تصلي، أعني بالمستحاضة أنها ليست حائضا إنما عندها عرق، أعني بالمستحاضة أنها التي عندها عرق ينزف دما، ليس هو بدم الحيض إنما عرق قد انقطع فعندها نزيف من الفرج يخرج. فهذه المستحاضة اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الحائض فهل تعتكف أو لا تعتكف؟ فهذا أمر مبني على اختلاف العلماء في دخول الحائض المسجد من عدمه. فالذين يمنعونها من دخول المسجد لا يجوزون لها الاعتكاف، وفريق من المحدثين يرون أن لها أن تدخل المسجد متحفظة، فهؤلاء يجوزون لها الاعتكاف والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا. وأقل الاعتكاف وأكثر الاعتكاف ليس فيه نص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد أن عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية. قال: أوفي بنذرك. ومن هذا الحديث استفاد بعض العلماء فائدة حاصلها أن الاعتكاف يجوز بغير صيام، لأن قول عمر: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، الليل ليس بمحل للصيام، فمن ثم قال بعض أهل العلم: لا يلزم أن يكون مع الاعتكاف صيام. والله تعالى أعلى وأعلم. أما الحديث الذي هو لا اعتكاف إلا بصيام فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو حديث ضعيف واهن، والله أعلم. هذا فلنسأل ربنا سبحانه وتعالى دائما وفي هذه الأيام الطيبة والليالي الطيبة المباركة أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولا تنسوا بارك الله فيكم الدعاء بقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وسائر الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والواردة في كتاب الله عز وجل. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، فبادروا بارك الله فيكم في الاعتكاف ونيل الأجر والثواب واتباع سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. لعل الله أن يصلح من شأننا ومن شأنكم، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضى. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كان يؤمن